جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في قريتنا توجد مقبرة وسط القرية، وعندما نريد زيارة بعض المنازل نضطر للعبور في وسطها وأحيانا بالقرب منها، مع العلم أنها غير مسورة. ما حكم ما فعلنا؟ أما السير في المقبرة فيما لا قبور فيه فلا حرج، وأما السير والوطأ على القبور فلا يجوز. يحرم دوس القبور ويحرم الاتكاء على القبر، فإذا كان ما يحصل فوقه المسير لا قبور فيه فلا حرج إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.